الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا في آخر مرة أدينا مخرج حرف الإيه بنات؟ النون. قلنا من أين تخرج النون؟ نعم؟ يعني لثة، لثة الثنايا العليا. بنقول معاه إيه كده؟ يعني فوقها وتحتها، فوقها إيه؟ وإحنا بنقول أن، شايفة لساني؟ ما تكوميش لسانك، قولي أن، زي كأنك اللي كأن اللسان ما عندوش أسنان، قولي أن، فرد لسانك، قولي أن، وقولي أر، أر، في ايه اللي قلناه قريب من الان والارض؟ اللام. قلنا ال. طيب النهارده واحنا بنكمل حرف النون في اخطاء شديده بنقع فيها في الحرف ده، خاصه مع احكام النون الساكنه والتنوين اللي هي ايه؟ صوت الغنن وشكل الفم، اخطاء تقع اثناء قراءه الغنه، صوت الغنه وشكل الفم اثناء قراءه الغنه. يعني مثلا على سبيل المثال وانا بقرا مثلا، احنا بنديها هنيجي دلوقتي من اول احكام النون الساكنه والتنوين، لكن وهيتخللها بقى ايه اللي هو من ضمنها الاخفاء وصوت الحرف المخفى ازاي بنقراه وازاي بيكون شكل الفك فيه. يعني تخيلي مثلا وانت بتقراي قل اعوذ برب مثلا ايه الناس، وانا بقرا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر. لو وقفت على وانا بقول من، شوفي بقول بعض الناس بتقراها كده يا بنات، بتقول من شري، اخطاء شديده تقع عند قراءتنا للاخفاء، لان الملخص كده اي نون او تنوين شفايفك ترجع لمكانها تاني كانك بتقولي ان. يبقى ما ينفعش وانا بقول الغنه اقول من كده وانا اقول من شر ش من ش من ش من ما ما، خطا. المفروض النون فين؟ كانك هتقولي من شر، كانك هتقولي من شر، كانك هتقولي، هتحطي بالظبط كده لسانك قرب الايه، قرب لسانك قرب مخرج النون. يعني كل ده هنقوله في الاخطاء بتاعه قراءتنا، لان انا عايزه اقول لكم في حتى درجات الاخفاء، البعض ما بيجيبش درجات الاخفاء صحيحه، لان في حروف هناك قدام قريبه من ايه، لان هي قريبه من النون، وحروف هناك بعيده عن النون اقتربت من حروف الايه اللي هي الازهار، زي القاف والكاف. اما اجي اقرا الغنه مع القاف والكاف ما بقراهاش زي الغنه مع الذال اللي قدام، وازاي؟ لا طبعا دي مختلفه، الصوت مختلف، وهنسمع كل ده بالتحقيق بسماع الشريط من الشيخ الحصري ان شاء الله. لكن احنا هنبتدي يا بنات في الاول بدايه، ما هي احكام النون الساكنه؟ احكام النون الساكنه والتنوين، طبعا بيقول لك ايه النون الساكنه يا بنتي، خلي العرض يبقى موجود تحت. النون الساكنه هي التي لا حركه لها. شوفي وانا بقراها يا بنات، من امن، شايفي من آمن، من أقف على النون من غير ما اديها إيه زمن أطول من اللازم، بقول من آمن، من عمل، من شوفي النون دي، شوفي شايفة الجهر بتاع النون وشايفة التوسط فيها، من آمن، من آمن، بيني النون أكتر، من آمن، من آمن، من عمل، من عمل، حروف الحق كلها يا بنات اللي هي ايه؟ اللي هي الازهار، اللي هي الهمز والهاء. منها، منها، ايه تاني؟ امسكي كده الست حروف، ها نون مع حروف الحلق اللي هي ايه؟ ها انهارا، انهارا، ان، شوفي النون بتجي ازاي، انهار، افصلي انهار، بقيت حروف الحلق كلها زي تبقى مثلا ايه، من غل، من غل، ايه تاني فيها حروف، المنخنقه، المنخنقه، تيجي عند مخرج النون عشان تجيب بعدها الخاء. المنخنقة. المنخنقة. ينغضون. ينغضون. بين توسط النون. ينغضون. ينغضون. ينحتون. ينحتون. ينأون. ينأون. بين النون. ين ينأون. ينأون. ين شوفي النون بتيجي ازاي توسط. ينهون. ينهون. يعني بيقول لك النون الساكنه هي التي لا حركه لها، ما بتحركهاش ولا بتقلقليها، لان القلقله بنعمل ايه؟ القلقله بقول ان انا بقفل المخرج وبعدين بعمل فيه ايه؟ بروح فتحه عشان تيجي لك القلقله مع الحروف اللي هي زي ما قلتوا عارفين اللي هي حروف الشديده. اذا النون الساكنه هي التي لا حركه لها، زي كلمه من او عن، وتكون هذه فين؟ قيل في الاسماء وفي الافعال وفي الحروف. طب تعالوا كده نقول نجيبها في الاسماء. انفسكم. انفسكم او انهار، نون ساكنه، عايزه نون ساكنه ما فيهاش انهار. طيب انهار. طيب ولذلك هنا بنقول فمثال النون مع هذه الاحرف الثلاثه اللي هي بنقول ليه، بنقول مع الاسماء ومع الافعال ومع الحروف. قال لك وكلمات هنقول مع الحروف مع الافعال. ينأون دي فعل ولا لا؟ يبقى ده يبقى مع الافعال. مثلا اقول ايه؟ منهامر. منهامر. من خلي بالكم يا بنات، انت عندك نون ساكنه قبلها مضموم، اياك تقوليها منهمر. من ابدا رجعي شفايفك في النون الساكنه، لان بقول لك النون الساكنه حرف ليس فيه حركه. ما تقوليش من من، قولي من منهامر، وبعدين افتحي الهاء. منهامر. منهامر. وكذلك منهاد، بتقولي منهاد. منهاد. وكذلك كلمه انعمت. انعمت. بيني النون، حطي لسانك في مخرج النون، قولي انعمت. انعمت. ادي التوسط في النون، قولي انعمت. انعمت. ادوا توسط يا بنات في النون الساكنه بينوها. طولي شويه النون. انعمت. انعمت. يعني ادوا زمن، التوسط زمن اطول من زمن. يعني بتقولي مثلا لو حرف شديد بتقطعي الصوت، لكن النون هنا فيها توسط يبقى طويل صوتها شويه. انعمت. انعمت. وشوفي هقول برضو من الفعل، ينحتون فعل ولا اسم يا بنات؟ فعل. فعل. يبقى هقولها ينحتوا، حقق المخارج كلها. ينحتون. ينحتون. ينحي، شوفي بفصل بين الياء والنون والحاء والتاء والواو والنون. ينحتون. ينحتون. اقول مثلا من حكيم، هنقولها ازاي يا بنات؟ من حكيم. بعد مخرج النون هدي مخرج الحاء. من حكيم. بين المخارج. من حكيم. هنا فس ايه؟ ينغضون. هنقولها ازاي بقى؟ قلتها لكم قبل كده. ينغضون. وهاتوا القوة، هاتوا القوة. من ينغضون. هاتوها بقوة أكبر، بالله عليك فس. ينغضون. المد قوي. من غل. من غل. طيب والمنخنقه. والمنخنقه. من خير. من خير. احسنت، مره ممتاز. يعني احنا بالشكل ده جبنا ايه؟ الحق ده من مع الفعل اللي هو النون الساكنه تاتي مع فعل. لو سالتك قلت لك النون الساكنه ممكن تاتي مع الفعل؟ تاتي ولا تاتي؟ تاتي مع الحرف. زي ايه الحرف؟ من. تاتي مع الاسم زي ايه؟ او كلمه انهار. طيب احكام النون الساكنه زي ما قلت لكم. طب والتنوين؟ التنوين زي النون الساكنه ولا لا؟ بالظبط زي النون الساكنه. ولذلك قيل في النون في التنوين هو نون ساكنه زائده تلحق اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. يعني بتقولي ايه مثلا؟ زي كلمه ايه؟ عليم حكيم. عليم. من زمان والناس والبنات واحنا صغيرين كنا نكتب عليم دي بالايه؟ بالنون. اذا هي تلفظ بس الرسم موجود، لكن احنا بنكتبها نون في اخر في الكاف. ابدا. يبقى هي قال لك هو نون ساكنه زائده تلحق آخر الاسم لفظاً وتفارقه إيه خطاً ووقفاً. ولهما عند حروف الهجاء أربعة أحكام. ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف الهجاء؟ اللي هي أربعة أحكام، اللي هي الإظهار، الإدغام، الإقلاب، والإخفاء. كل على فكرة كل حكم الأحكام دي مع النون الساكنة بتقع فيه أخطاء، بتقع فيه أخطاء. الأخطاء دي اللي هي إيه؟ أنا قلت لكم في النون الساكنة لما بيجي أجيب النون الساكنة مع الاسم أو الفعل أو الحرف، بقول إن النون الساكنة مع لازم أبين النون الساكنة، نبين توسطها، مدامها ساكنة يبقى يعني هقف عليها وأجيب الحرف اللي بعد كده، يبقى المفروض أديها إيه؟ لازم أديها توسطها أو زمنها. وهنقول بعد كده الأخطاء اللي بتقع في حرف عند قراءتنا للإدغام. أول حكم الأحكام يا بنات اللي هو الإظهار. الإظهار لغة لغة البيان، يعني أنا بين الشيء. لأن لما بيجي في الإدغام بنقول إيه؟ الحرف النون هنا بيبان في الإدغام ولا بيبقى بين بيضغم بيروح، مش كده في الحرف؟ وبنقول بالنسبة للإخفاء بنقول حالة بين إيه وإيه، يعني حالة بين ده وده. طيب، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق الستة. إذا سبب إظهار، سبب الإظهار أو اللي هو في النون أو التنوين هيقول لك إيه؟ هذه الحروف تكون مع النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين، ومع التنوين ولا يكون ذلك في التنوين إلا في إيه؟ في كلمتين، اللي هي حروف الحلق اللي هي الستة، زي ما احنا قلنا فيها اللي هي الحروف السابقة اللي قرأناها. ويسمى هذا النوع من وأنا بقول اللي هو الإظهار ده، يسمى هذا النوع إظهار إيه يا بنات؟ لو أنا قلت لك، لو أنا قلت لك ينأون، ما الحكم هنا؟ هتقولي لي إظهار حلقي. ماذا يعني أنه إظهار حلقي؟ لأنه بعد النون أتى حرف من حروف الإيه؟ الحلق. يبقى لخروج حروفي من الحلق. والسبب في إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف الستة بعد المخرج. شايفة النون فين يا بنات؟ وشايف حروف الحلق فين؟ بعيدة. بعد المخرج ده بيخلي كل واحد كأنه كل واحد بيقول إيه؟ أنا هاخد حاجتي. فبيبقى النون ظهر كل ما هي فيه صفاتها، والحروف اللي هي الستة ظهرة كما هي. ولذلك فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت إيه؟ فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان. يعني إيه عين حاء مهملتان؟ يعني مفيش ثم غين خاء. دي الست أحرف اللي هي بنجيبهم بعد حرف النون. النوع الثاني اللي هو الإقلاب. يعني إيه؟ بقول بقلب الحرف، بقلبه. الإقلاب يعني التحويل، ده من حيث اللغة. اصطلاحا جعل حرف مكان آخر، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميم. أما أجي أقول لك ما هو الإقلاب تقولي لي في التجويد تقولي لي قلب النون الساكنة أو التنوين إيه؟ ميم، مع مراعاة الإخفاء والغنة. فالإقلاب حرف واحد هو الحرف الإيه؟ الباء. زي وأنا بقرأ كلمة مثلا إيه؟ أنبئهم. شايفين شفايفي؟ البعض كان بيقراها كده بيقول ام، بيقول ام دي هم. لا، هنا في الاقلاب اقفلي ام دي ميم ميم ام بي هم وفي كلمتين مثل انبورك تقراي ازاي؟ انبورك نون باربع، انا قلت لك مع حرف الباء فقط. ازاي تقرايها؟ انبورك. اما مع التنوين ولا يكون مع التنوين إلا في كلمتين، يعني اللي هي إيه؟ سميع. على سبيل قلت تنوين، التنوين زي النون بالظبط، زي ما أنا بقرأ سميع بعدها باء، عشان يبقى سميع سامي، لأن البعض بيقرأها سميع بصير، سميع سميع بصير. هذا سميع السبب في مش بصير، بصير. ما هو السبب في الإقلاب؟ ما أجي أقول لك إيه السبب في الإقلاب؟ قالوا العلماء إيه في المسألة دي؟ قالوا السبب في الإقلاب عسر الإتيان بالغنة في النون والميم، غنتين ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، وعسر الإدغام كذلك لاختلاف المخرج، يعني عسر القراءة فيه إذا ما إذا يعني الأمر. عشان كده بنحول حرف إلى إيه حرف؟ بحول النون إلى إيه؟ إلى الميم. ولذلك هنا لماذا خصت الميم بالقلب دون غيرها من الحروف؟ لماذا خص قال كده؟ لماذا خصت الميم بالقلب دون غيرها من الحروف يا بنات؟ قيل لمشاركتها الباء مخرجا والنون صفة، يعني هي عندها مخرج الباء معها فين؟ في الميم والباء شفتين، والنون في ايه؟ في الصفة، ان هي مع النون الصفة الغنة. إذن فللإقلاب ثلاثة أعمال: قلب وإخفاء وغنة، كما قيل في صاحب التحفة. والثالث الإقلابي عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. يبقى ثلاث حاجات بتعمليها لما تيجي تقلبي، لكن بتبيني أنها ميم ولا لا ميم. الحكم الثالث يا بنات اللي هو الإدغام. ما هو من ناحية الإدغام كده من اللغة؟ بتقولي الإدغام من حيث اللغة، يعني إيه الإدغام لغة؟ يعني بدخل حاجة في حاجة. اصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث النون الساكنة مع الحرف اللي بعدها، بحيث يصيران حرفا واحدا على شدة. يبقى هو التقاء حرف ساكن مع حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وحروفه ستة مجموعة في لفظ ايه؟ يرملون، وهي الياء والراء والميم اللي هي مجموعة في أحرف يرملون. أقسام الإدغام كم قسم؟ لما أقول قسمان، قسم بإدغام بغنة والآخر إدغام بدون غنة. طيب القسم اللي هو إدغام بالغنة اللي هو زي أحرف يرمل، وبعدين اللي هي بدون غنة اللي هي اللام والياء والراء. قيل الإدغام بالغنة وله أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو، فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون الساكنة في آخر الكلمة أو بعد التنوين، ولا يكون إلا طبعا في آخر الكلمة، وجب الإدغام. يعني إدغام النون الساكنة أو التنوين فيه بغنة، دخل فيه بإيه؟ بغنة. مثال على ذلك وإحنا بنقرأ كلمة من يقول، أنت عارفة بتقول أنت، بعضنا بنقع في الأمر ده في أخطاء، يقول لك من يقول. على فكره من يقول دي فيها قراءه لمين؟ خلف. فلما تيجي تشوفي وهو بيقرا من يقول بيقولها كده، بيقولها من يقول من يقول من يعمل. احنا بنقراها عند اللي هي بقيه القراء بنقراها ازاي؟ بالغنه. يبقى المفروض لما تيجي تقراي لي من يقول، يبقى انت كده قراتي صح للقراء لبقيه القراء. ابدا خطأ تاني تقع فيه، إنك لما تيجي تقولي مي يقول مي، أو تقولي مي يقول مي يقول مي يقول، ما جبتيش الغنة، ما جبتيش الغنة. فين الجزء الخيشومي؟ ضاع منك الجزء الخيشومي. المفروض إن أنت هنا في غنة، فين الغنة؟ تروحي جايبة الجزء اللي هو من الأول، تودي لسانك هناك من النون إلى الإيه؟ الياء، المخرج مع وجود الغنة. وغنة بتيجي منين؟ من فوق من الخيشوم. يبقى زي تقولي مي مي مي، تبتدي من الاول من الماء والياء، وبعدين بعد كده تنتقل الى ايه؟ الخيشوم. مي يبقى مي، يبقى في عندنا ايه؟ خيشوم. يبقى زي اقرا مي مي يقول واجيب فيها الغنه مي يقول، يبقى سمع الصوت ده بتاع الغنه مي يقول مي، شوفي مي يعمل مي يعمل، شايفه الصوت الرنان الجميل ده؟ هو ده الغنة، هي دي الغنة. لكن مي يقول والصوت ما زال صوتك تحت الغنة، بقول لك من الخيشوم من فوق. يبقى لو ما جبتيش الصوت اللي هو بيخرج من الخيشوم، انت ما جبت الايه؟ ما اديتيش هذه الحرف، ما اديتيش حقه من الايه؟ من الغنة. وكمان قولك مثلا من نعمة، من نعمة فيها غنة يا بنات؟ الغنة دي الحرفين فيهم غنة، لكن في حقيقة الأمر احنا عملنا ايه في دي؟ لأنه أحرف ينمو، دخلنا النون في الايه؟ في النون، وعملنا فيها ايه؟ بقى فيها شدة على النون الثانية، وبعدين بقى فيه بعد كده ايه؟ غنة. يبقى هقول ازاي؟ من من من بنت الغنة جدا. ازاي تقولي من من من نعمة؟ الصوت الرنان ده هو ده صوت الغنة، لكن من نعمة كده جبت الغنة؟ لم تعطي الله حقها ولا جبت المخرج صحيح. كذلك ايه كلمة من ماء، احنا قلنا احرف ينمو، ادي النون مع الياء، للحرف الاول من ياء، ثم النون مع النون ين، الحرف الثاني ينمو، الحرف الثالث اللي هو الميم، النون مع الميم. لو انا قلت كده قرأت كده من، ما اقول مما، لو قلت مما انا جبت كده الحق هذا الحرف، ازاي اقرأه صحيح؟ ميم أضغم النون في الميم، ويبقى الميم الديب عليها شدة نتيجة هذا الحرف الذي دخل فيها، وبعد كده أجيب الغنة من خيشومي إزاي؟ ميم هاتي الغنة من فوق يا بنتي. أعلي صوتها فوق. ميم ميم أو ميم ميم شو بيطلع فوق إزاي؟ ميم ما ميم ما لازم الصوت يطلع فوق عشان يبقى مخرجه إيه؟ صحيح. والحرف الرابع اللي هو إيه بقى؟ ينمو. ميوال أو ميولي، البعض يقرأه خطأ كده يقول ميولي كده صحيح؟ الصحيح إنه يقرأه إزاي يا دعاء؟ ارفعي صوتك وخلي بالك يا بنتي ان انت لما تيجي بتجيبي هتجيبي الاول مخرج الميم، ما تجيبيش الخنخنه من اول او الغنه من اول الايه الحرف، ما تقوليش ميو ميو ميو ميو، لا هاتي الاول حرف الميم ام وبعدين بعد كده هاتي الغنه، يبقى تقوليها مره ثانيه ازاي؟ ايمان قوليها تاني ميو ميو ميم ميم ميم ميم يا بنات، ما تجيبوش الخنخنة من أول حرف الميم. ميوالي وبعدين تفتحي بقى بعدها الواو مفتوحة. ميوالي ميوالي فعلي صوتك وقت الغنة من فوق. ميوالي والزمن حرفين حركتين اللي هو الغنة. وأما مثال التنوين لما باجي أقرأ اللي هو يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناعمة، عندي التنوين بعد ياء وتنوين بعده ايه؟ نون. ازاي تقرأي وجوه يوم بالغنة اللي جاية من الخيشوم؟ هنقول لو سمحتي لحاجة عواطف علي صوتك في الواو جهر. ازاي نقول وجوه يومئذ ناعمة يا بنات بالغنة وزمانها؟ وجوه يوم يومئذ، وتروح طالعه فوق عشان تجعلها نون ساكنه. يومئذ ناعمه، اياكي تخلي الغنه صوتك يومئذ ان ان ان فوق، دي نون ساكنه اهي. يومئذ ناعمه يومئذ ناعمه بيها يومئذ ناعمه. ايوه لازم تحطي لسانك في المخرج الايه النون، لكن لو قلتي يومئذ ناعمة وهي تحت كده يبقى صح؟ لا. ليه مش صح؟ لأن الصوت تحت يا بنات ما ينفعش تجيبي أبدا غنة تجيبي نون ساكنة أو تنوين وصوتك دول موجود تحت، لأن النون أصلا فين؟ فوق، فما ينفعش الصوت يبقى من تحت. يبقى وأنا بقرأ مثلا كلمة سرور مرفوعة، سرور مرفوعة إزاي أقرأها؟ لازم ارجع شفايفي مش كده؟ يبقى بعد ما اجيب كانها لانها نون ساكنه، ونون الساكنه شفايفي فين؟ يبقى سورو سورورم سورورم، وتروح مطوله سورورم مرفوعة، دي الراء المفخمه اللي احنا خدناها قبل كده، يبقى ازاي اقراها صحيحه؟ سورورم مرفوعة. ايوه ليها سورورم مرفوعة. خلي بالكم الرأي يا بنات، مش مر مش متعطي صوت الرطب، هي طويلة متوسط. مر مر مرفوعة، ومدي الواو مرفوعة. طيب نعيمة وملكة، نعيمة نعيمة وملكة نعيمة وملكة نعيمة وملكة، قول الإدغام بالغنة. هنا قيل ان شرط، هنا علمنا ان مما تقدم ان شرط الادغام ان يكون من كلمتين، بان يكون المدغم في اخر الكلمه من كلمتين يعني، والمدغم في اول الكلمه، كما قرأ اللي هي نعيما مثلا اللي احنا قرأناها قبل كده. ويسمى هنا الادغام بغنة ادغاما ناقصا لذهاب الحرف هو النون او التنوين، لانه النون والتنوين موجوده صفه وبقاء الصفه وهي الغنة، فيكون الادغام هنا غير ايه مستكمل التشديد. ومقتضى كلام بعضهم أن الإدغام بغنة يكون ناقصا مطلقا، والذي عليه الجمهور أنه يكون ناقصا إذا أدغمت النون الساكنة أو التنوين في الواء والياء إيه فقط. يعني ما أقول في ادغمي النون في الواو ميوال ميوال ميوالي ميوال وبعدين في الايه كمان الف الايه كمان مي يعمل في النون في الياء ازاي نقراها مي يعمل واما اذا ادغم في النون او الميم فان الادغام ناهد يكون كاملا لان كل من المضى والمضم فيه في غنه فبيسموه ايه كامل ادغام كامل او مستكمل هنا ولذلك هنا قيل فالتشديد ايه مستكمل هنقول بعد كده انا بس عايزه نوصل لحاجه مهمه جدا يا بنات الاخطاء اللي هنقولها دلوقتي بعد ذلك الإظهار المطلق في حاجة اسمها في التجويد إظهار مطلق اللي هي إيه الإظهار المطلق يا سلام صح أيوة ما هي نعم أيوة آه سدوها فرصة يا بنات حبايبي الإظهار المطلق في بعض الكلمات في القرآن استثناء يعني استثناء في كلمة دنيا سوان ودنيا أيوة طيب قال لك إن هو هذا النوع من الإظهار الوجد في أربع كلمات في القرآن فقط اللي هي إيه لو أنا قلت لو أن لو مش إحنا بنقول النون لو بعدها يبقى فيها إيه إضغام بغنة في استثناءات بقى في الدنيا فيها إضغام بغنة لا دي بقى دي استثناءات يبقى زي أقرأ الدنيا أنا دنيا ده استثناء حيث كانها كلمة واحدة وكلمة بنيان النون بعدها هي ولا لا يعني ممكن لو أنا في الكلمة اللي بعدها هي ممكن بقى فيها إضغام ولا لا لكن هنا في كلمة واحدة في بنيان إزاي تقرأ بنيان وكذلك قنوان في سورة وكذلك صنوان في موضعين ليست صنوان لا هي صي اعملوا استعلاء واطباق في الصاد صنوان قيل فينا لماذا في اربع كلمات دي لما نيجي نسال كده ليه في الاربع كلمات دول يا بنات فيها الاظهار يا امي عشان لو قال لك لالا يلتبس وهو ما تكرر او يعني قال لك ممكن يحصل ايه الدنيا تفرقيها ايه المعنى مش يختل المعنى فتقولي مثلا لو انت قلتي ادغمت هتقولي الدويه هيضيع المعنى بنيان هتقولي بنيان هيضيع المعنى سواس كل المعنى هيضيع اذا سبحان الله هذا الامر ايه لعدم ضياع المعنى وتلحق النون من هجاء ياسين والقران لما بنقرا من طريق الحفص بطريقه الشاطبيه بنقراها ازاي يا بنات ياسين يعني فيها اظهار يبقى فيها اظهار يبقى فيها اظهار من طريق الشاطبيه صفة الغنة يا بنات صفة الغنة الغنة لغة قال لك الغنة صوت كده جميل زائد له رنين يخرج من الخلشوم علشان كده كتير منا بيجيبش الغنة صح لما يقولك ما يقولك كده بالظبط يقولك ما يعمل هو كده جاب الخلشوم أبدا لم يأتيها بصحيح لم يأتيها من الخلشوم لان انا بقول لك هو الحرف ما دام فيه هنا غنه يبقى المفروض تطلعي الصوت منين يبقى هنا الغنه لغه صوت زائد له رنين حتى ما تيجي تشوفي الغنه كده بتمسكي بالاخير تلاقي حاسه حاجه بتحس ايه بتنمل كده يخرج من الخيشوم اما اصطلاحا يسميه العلماء ايه صوت مركب في جسم النون والميم ان من عمل من عمل شوفي من عمل من بيبقى الصوت طالع من ايه برضو وكذلك ام كنتم ام فقال لك عشان كده هم موجودين في جسم حرفين في حرفين اللي هو حرف النون وحرف الايه الميم من الخيشوم يخرج من الخيشوم بيخرج من لا عمل للسان فيه اي امكان خروج صوتها من خشوم دون الاعتماد على مخرج النون والميم يعني لما باجي اقول مثلا النون بقول مثلا ايه من عمل او من امن هقول مثلا او من يعمل من يعمل انا دلوقتي بقول من يعمل لسانه دعوه في القراءه دي دخل ما دخلش لا ما دخلش ابدا جربوا يا بنات كده مي بس فقط هو المخرج مخرج الياء لان هو اصلا الياء موجوده فين في وسط اللسان اذا هنقول حروفها النوني والايه والميم النون والايه والميم زمن الغنه قدره العلماء بمقدار ايه كالمد الطبيعي ولا يضبط الا مشافهه قيل لان ظهور الغنه يتوقف على التراخي لازم وانت بتسمعها الغنة تسمعها صوت ايه؟ جريان الصوت الغنة في الخيشوم. يعني ما تيجي تقولي مثلا ايه مي، شو بتجري ازاي الصوت؟ مي يعمل، مي يعمل، او حتى اقول لو في الغنة الاخفاء اقول شوفي انفسكم، انفسكم الصوت بيجري. لو ما جراش الصوت يبقى كده غنة؟ لا، يبقى هنا المفروض يبقى فيه جريان او رخاء. كيفية اداء الغنة، كيفية اداء الغنة عند ادغام النون الساكنة في حروف ينمو او في حالة الادغام بغنة، فانه يتم قيل انعدام المخرج اللساني للنون وهو المخرج الشديد، اي ينتقل المخرج الى المخرج المضغم فيه. يعني زي ما قلت لك انا بالوقت مثلا ايه من يعمل، بحط لساني عند النون، عشان كده بقول لك ينعدم مخرج الايه اللسان، وبتحطيه في مخرج الحرف الايه كما هو، ينتقل المخرج المضغم فيه مع جريان الغنة. يبقى اقول لك ازاي تأدي الغنة مع حروف مع في الادغام، بتقولي له ان لساني مش طبعا مش هينتقل، لساني مش هيبقى في مخرج النون، لكن هيبقى في مخرج الحرف الذي ايه اللي انا هدغم فيه، اللي انا هدغم فيه مع وجود بعد كده الايه جريان. مع لازم تقولي كلمه جريان، لو ما قلتيش كلمه جريان لما تيجي انت تقراي او بنتك اللي بتقرا عليكي مش هتديكي غنه بتجري، او صوت الغنه اللي هو المعروف اللي هو الطويل اللي بنديه له زمن حركتين كده. مثال على ذلك مثلا عند ادغام النون الساكنه في الياء في نحو مثلا ايه من يوم، بعض الناس تقولها من يوم، تقول من يوم، تقول من يوم، صح؟ انها كيف تقرا من يوم؟ يعني تنتقل من النون، سيبك النون مش هتدخلي في النون ابدا لانها مضغمه خلاص، وهتروحي قارئه ايه والياء منين مع ايه، يبقى هتجيبي مخرج الياء مي مي وليست ميو. انت كده جبت الياء صح، جبت الماء، لو قلتي ميو وجبت الياء صحيحه يبقى تجيبي لي مخرج الياء مع الجزء اللي هو الخيشومي. يبقى ازاي تقراي مي يوم بقى؟ مي يوم. احسنتي، مي يوم، مي يوم مع الجريان عشان يديك الصوت. هنا في نحو مين يوم يبدا المضغم النون الساكنه حرفا من جنس المضغم الياء يدخل فيه وتبقى يسمى هنا، بيسموه هنا ادغام ايه يا بنات؟ ناقصا، ادغاما ادغاما ناقصا. نيجي بعد كده في تنبيهات يجب مراعاتها عند اداء الغنه، لازم نخلي بالنا منهم. ها كم ايه اخفاء؟ لا خلينا على تنبيهات اداء الغنه. لما نيجي نادي الغنه يا بنات يتم اداء الغنه دائما في وضع سكون الشفتين. النقطه دي مهمه جدا، انك لما تجيبي الغنه لا شفايفك تستدير ولا شفايفك تبقى مكسوره ولا شفايفك متاثره بالحرف السابق، زي مثلا ايه يا بناتي؟ او ان مثلا، ان الذين، ان الذين لما تيجي تقرأي، ولو إن ده الخطأ التاني لكن هقولها لك برضو فيها، إن الذين لما تيجي تقرأي إن الذين، بعض الناس تقولها إن، شوفي إن وتحت مازال فكها فين؟ تحت مكسور، متأثر بإيه؟ أنا بقول لك مدام بتجيبي غنة ما تكسر ما تحرق فكك شفايفك هتبقى كأنك بتقرأي ساكن، يبقى إن تطلعي فوق على طول، همزة مكسورة وتطلعي فوق على طول، لأن أنت بتقولي تقوليها إزاي؟ يبقى نقولها إن فوق، والنون فين؟ فوق، والنون فوق، إزاي تقوليها إن؟ إن قوليها إن، أيوة أحسنتي، إن، والجريان بتاع رخوت اللي هو جريان اللي هو الغنة، إزاي أجيبها؟ لا أنت فتحة بقك، هي أخدتوا بالكم يا بنات؟ هي قالت كده إن، فتحت سنانها كده إن، إن، خطأ. انا بقول لك اقراي كانك بتقولي ان، وان ان تفتحي بقى النون بقى الثانيه تفتحيها زي بس كده ان، شوفي انا وانا بقول الغنه شفايف ايه ساكنه وافتح لها بعد كده لانها بقول ان. طيب يبقى هنا فلا فيها ضم ولا فيها كسر ولا فيها تطنين ولا فيها تمويج، ما اقولش ان ان، بعض الناس بتقرأ كده، فين بنت كانت بتقرأ عليه بالتطنين أو بتمويج الغنة، ترعيد، ترعيد في الغنة، لا صوت واحد يا بنات. إن الذين آمنوا يبقى صوت إيه واحد، إزاي تقرأ إيه؟ إن في شفايفك إن تفتحي مش نا إن هتجري فوق ما ترفعيش راسك كده قولي إن إن حاجة سهل إن لا أنتوا بنات بتقولوا إن بتحبوا تحطوا هاء في الآخر ليه سهام إن إن إن إن إن فتحة وليست هاء قوليها آه إن لا ما تقوليش نا أبدا النا الكلمة إن إن هنجيبها على بعضها يا بنات وأنا بقول إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا هاتي جريان صوت المغنى النون في إن وافتح بعدها إن الذين آمنوا الخطأ الأول إن أنا بيبقى وضعي لساء دائما وضع سكون الشفتين زي ما أختك كده قرأت قالت إن إن إن شوفي شايفين في بعيد إزاي عن بعضها ولا تضميها مثلا قبلها إيه حرف مثلا مضموم زي كلمة مثلا كنتم أنت بعد كده هتقولي كنتم إزاي أو توبتم مثلا لو مثلا كنتم لا كنتم وأنت بتقولي كنتم بتقولي كون بعضهم بيقول كده كون شوفي مضمومة إزاي خطأ لازم شفايفك ترجع في مكان الغنة إلى صفة السكون يبقى كنتم كن مش ما تعمليش كده ما تفتحيش فك من فمك عرضي لأن أنا ما قلتش كده أبدا أنا بقول لك لأن كأنك ما بتتكلميش كن كأنك بتقولي أن كنتم كنتم حد يقولها لي كده من البنات قوليها لي تاني حبيبتي أحسنتي يلا ها فتحية يلا فتحية وليال هو انتي فتحية تيجي شوية وتروح خارجة يلا اقرأي ها لا الجنب ده حد يقرأ ها حد يقرأها لي يلا قوليها تانية فتحية عشان هزبطها لك فتحية اهي فتحية بقى عملت ايه بنات اخطأت ليه اخطأت حد يقولي ليه اخطأت احسنتي لانها كسرت الغنه الاولانيه قالت ان وده ما زال تحت لكن لازم يطلع بده فوق عندي ان كنتم الاثنين تطلعي فوق يلا تقوليها ازاي وفين النون فين النون ان ان ان يا بنتي ان ان ان على فكره النون شبه مظهره ان النون هنا شبه مظهره لان اللي بعدها كاف خلي بالكوا يا بنات النقطة دي بتغير صوت القراءة لما تقولي إيه بصي شايفاني إيه كنتم بتغير الصوت تماما عكس ما أقول إن كنتم صادقين زي أقولها إن كنتم صادقين ناخد حد منكم أيوة لا حبيبتي مش كأنك بتضحكي كده إن ما عملش كده أبدا إن كأنك بتقولي إن اللي بعدك تفضلي مع مين الولد ده مع ابنك لا قولي يا تنزلي ده يلا حبيبتي قومي مش صا اوعي تقولي في فتحة صا قولي صا أيوة الاتنين دول عايز اسمعهم تاني أيوة أنت ما تخافيش يا بنتي بدين تكلف ان فلف ان خطا تاني يا بنات احسنتي خطا تاني بيقع في اللي هو اثناء قراءه الغنه ان اداء نمره 2 عند اداء الغنه يجب الدخول عليها مباشره دون مط الحركه لان بعض الناس يقول ايه مثلا إن بتتولد منها ياء المفروض لا يتولد منها ياء المفروض تدخلي من همزة مكسورة إلى نون على طول إن همزة مكسورة إلى ما تقوليش إن دي تولد إيه ياء المفروض إن هي تدخل على طول على اللي هي قولي إن كنتم آه لا ما تفتحيش قوي إن كنتم صادقين أو أيوة أنت إن كنتم لا دي برضو خطأ. تعرفوا ليه خطأ يا بنات؟ لأنها فتح إيه؟ فتحت شفافك العرضية خطأ. بقول لك كأنك تقرأي نون ساكنة إن كنتم، يبقى إن ما تعمليش شبابك كده أبدا، بيني سنانك. إن كنتم صادقين، يبقى ما تزوديش تأثرا بالهمزة، ما تزوديش ياء، ادخلي على النون المشددة مباشرة، يبقى إن كنتم صادقين. وعدم تمطيط الكسرة السابقة الغنة فيتولد عنها ياء فتصبح إن كنتم. طيب الغنة تتبع ما بعدها من الأخطاء أيضا في الغنة، الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، وذلك عكس الايه الألف مع المراعاة إن كان بعد عكسها تماما، يعني إن بعدها حرف مستعلى مطبق يكون تفخيمها أكثر. زي ما أقوله، فالغنة بتتأثر بإيه؟ بالحرف الايه زي المد اللي قبلها. ولذلك مثلا زي ما كلمة ايه من صيام، من صيام الزياد زي نقرأ من صيام، حد يقرأها لي كده صحيحة من قبل من صيام، اكسري الاول الميم، ما تقولش ميم، ما تزوديش ياء، اطلب من كسر على من صيام. ولذلك وكذلك من قيام في اللون الغنة المفخمة يا بنات، لأن البعض ما بيجيبش الغنة المفخمة بل لو جاب بعدها حروف استعلاء. يعني الغنة في الأخيرة قيل أقل تفخيما من اللي هي من غنة الأولى، لأنها تفخم تفخيما نسبيا يعني، وتفخيم الغنة يكون خاضع لمراتب التفخيم. دي مكسورة قبلها من صيام بتفخم، لكن مش ما تجيش زي بعدها لو كان بعدها حرف إيه مفخم إيه مفتوح. ولذلك هنا قيل هنا أشار لصاحب اللي قال البيان لهذا فقال إيه وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الإيه في الغنة، عكس الألف الغنة. ولذلك هنا قيل مخرج النون المشددة والنون الساكنة المضمة في مثلها ثابت في مخرج الأصل أي لثة الثنايا العليا، وكذلك الميم الساكنة والمضمة في مثلها. فمن الأخطاء أيضا اللي احنا بنتكلم فيها، من الخطأ استفال الفك السفلي عند قراءة غنة الإخفاء، لان الغنه سيكون يعني وانت بتقرايها تكون وانت بتقرايها في حرف مثلا هيبقى، لان الغنه حرف ساكن ولا لا سكون، فسيكون في ذلك الفك ايه زي السكون. فلما تيجي مثلا بعد مثلا ايه من اول الصاد نون بعدها صاد، زي مثلا ايه من صيام، من صيام ما تقوليليش من من من صيام متاثره بايه بالكسره التي قبلها، لا، لأن أنا قلت لك النون النون أي غنة كأنها نون ساكنة، والنون الساكنة شكلها إيه الشفايف ساكنة، يبقى ما تكسرليش فكك وأنت بتقرأي من من صيام، لا من تطلع فوق. وكذلك من قبل ما تكتوليش من من قبل، خطأ. المفروض إن أنت بقول لك الغنة نون ساكنة، يبقى المفروض وأنت بتقولي من قبل تقرئيها إزاي يا أمة الرحمن؟ ايوه لانك فوق بقى، يبقى كانك بتقرا ايه صوتك عنده نور، يبقى ازاي اقراها من قبل ايمان قصدي منى، منى ايوه من قبل يا منى احسن ليك، قرات كانها نون لان النون فعلا قريبه من القاف، فقالت من قابل من بين. طيب يبقى الغنة المفروض واحنا بنشير اليها من الخطا الاستفال الفك السفلي، بتيجي تسمعي بعض القراء يقول لك ايه ما تقول لك ما ايه من شر الوسواس الخناس، بتسمعيهم كده وبيبقى يقول لك ما شري ما شري خطا كده، وهو بيقول ما شري صح. ياسمين ازاي وانت بتقراي سوره الناس يا حبيبتي؟ ايوه يبقى من، لان هي نون ساكنه، ازاي اخلي صوتها تحت كده؟ ازاي اخليها الفك السفلي يبقى وانا بقراها اقراها ازاي؟ أيوة لا بس الراء رقيقة، لا مش شاري، شاري مع مين مبتدئة لسه؟ شاري جديدة لسه جديدة مع المعلمة تاني. أنا مين؟ أمينة الشاري، أمينة أمينة ها؟ أمينة الشاري. طيب ماشي، طيب مين يا بناتي يقول لي مين شاري تاني في البنات دول؟ ها اتفضل. أيوة من شري من شري من شري. طب قولوا كده الصورة على بعضها، من شري تعوذوا رب الناس عشان تجيبوا الغنة، لأن عشان تجيبوا غنة الناس من الخيشوم وحركتين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور وضع الشفتين يكون كأنهم وضع الايه السكون، فيش فيهم حركة، علشان كده لا تقولي تحت ولا تقولي فوق ولا تقولي الشفايف ايه مضمومة حتى فوق. هنا بيتكلم عن يعني قال لك مراتب الغنة، مقسمين العلماء مراتب الغنة تنقسم من حيث الزمن الى 4 مراتب. قال لك وهما 2 من جهة الكمال و2 من جهة النقص. قال لك الكمال اكمل ما تكون وكاملة، يعني النقص انقص ما تكون وتكون نقص. من قال لك من حيث القوة في مراتب 5 هنا، واحنا بنقوله من حيث الزمن قلنا الزمن ايه التي تنطق به الغنة مقداره حركتين، البعض بيقول يزيد او ينقص، لكن احنا بناخدها مقدار الايه علشان ما نتلخبطش، حسب كمال الايه الغنة. المرتبة الاولى اكمل ما تكون، اكمل ما تكون الغنة حرف مشدد اصلي، غنة اصلية نون وميم مشددتان. يعني اما اقول مثلا كلمة الجنة الجنة بيني الرخاب جريان صوت الغنة كده الجنة، بيني أنا من الخيشوم الجنة، قولي كده النار النار، قولي الناس الناس، بيني الزمن اللي هو الحركتين الناس، وشفايفك ايه ساكنة الناس، ما تقوليش أن وفتحة فاكه كده أن، قولي الناس النار الجنة الجنة. شفايفك لازم تكون ايه كأنها ساكنة. مثلا نقول في الميم المشددة، هتقولي الميم المشددة ثم، ما هنقول ثم ايه يا بنات؟ نقول عما يتساءلون، عما يتساءلون، يبقى هقرأها كالتالي، عم بجيب الميم خطواتي كالتالي، بجيب الاول الميم، مخرج الميم فين؟ وبعدين بعد كده بطلع الغنة منين؟ وزمانها كم حركة؟ يبقى لما بقرأ كلمة عم بقولها، ما اقولش عم يتساءلون، لا، لا جبت المخرج صح، ولا جبت الغنة الخيشوم، الغنة الخيشوم صح، ولا جبت زمن الغنة، يبقى ازاي تقرأيها صحيحة؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فيش فيها غنة؟ عن النبأ العظيم، شايفة بنقول عن النبأ ممكن أتأثر بالنون المشددة دي بالعاني التقائي صغير، هي المفروض عانين تطلعفوه عن النون الساكنة المشددة، عن النبأ العظيم، لا ولا تقولي عن النبأ، عنن عنن، افتحي العين اكسري النون قولي عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم. يعني قلتي في صورة عامة ايه؟ قلتي عن النبأ ازاي عشان تقرأ البداية كده صح يا بنات؟ العين مفتوحة فتحتها والنون مكسورة كسرتها وطلعت على نون مشددة، طلعت فوق عشان اجيب المخرج صح، يبقى عن النبأ، وافتح بعد النون بفتح نعم عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، اكسروا العين. اذن دي غنة اصلية زي الجنة وامة، أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، إزاي تقرأيها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف تقرأي للناس؟ للناس، اللي بيتأثر بالكسرة بتاعت للناس بقول لين لين لين، لا اطلعي فوق عشان تجيب النون، للناس والغنة يا بنات ما فيهاش مش نبر، الغنة ليست نبرا. يعني إيه الغنة ليست نبرا؟ ماذا يعني الغنة ليست نبرا؟ مين يعرفنا يعني إيه الغنة مش ليست نبرا؟ ما بصحيحش عليها، لكن بدي زمانها من بجيبها من الخيشوم، يبقى وأقرأها كذا ما نقول للناس كنتم خير أمة أخرجت لين، يبقى للناس لما مكسورة وبعدين أطلع عن النون على فوق النون للناس حنان قولي لي كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت أخري رأي خيخة يا بنت أخرجت ما تطوريش الجرائن كده أخرجت للناس لا ما تقوليش المادة أبدا المادة عمر يقول نا المادة ما كنت أيوة افتحي النون يا بنتي للناس ما افتحي النون مديحة اقرأي نفس الآية لا هي دخلت يا بنات قالت كم فمدت الضمة قالت كم خطأ المفروض تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ازاي تدخل من ضمة الكاف على نون ساكنة ازاي تقرأها لا وبرضو انت بتجيبيها تحت انت بتجيبي صوتها تحت دي من اخطائك يا بنت في القراءة بصي كون ما تعمليش مش كون وتنطي كده ابدا كون انا ما برفعش راسي لكن بقول كون كأنك تقولي نون ما تقوليش كون ده اسم نبر ده صياح كنتم خير أمة أخرجت للناس ما تنطيش ما تقوليش كن ما تعمليش كده أبدا كنتم خير أمة أخرجت للناس أيوة اللي ورا الأخت لا مش حضرتك اللي بعدك أيوة أنت فتحتي كده مظبوط طيب يا بنات يدخل هنا إذن اسمها غنة أصلية يدخل فيها أيضا نون وميم مع الغنة الأصلية دي يدخل فيها النون والميم اللي هي شددة لأي سبب من الأسباب زي مثلا وأنا بقرأ كلمة إيه نون مضغمة في نون زي كلمة إيه من نعمة إن نشأ إزاي أقرأ بقى إن نشأ فين صوت الغنة إن فين صوت الغنة؟ إن نشأ إن أكسر الهمزة ما بقولش إن ما تقوليش إن لا قولي إن اطلع على طول من كسر إلى نون إن نشأ وبعدين تجي مفتوحة النون إن نشأ إن نشأ إضغام أو ممكن تكون بسبب اللي هي الأكمل ما تكون إضغام النون في الميم لما بقرأ أقول من مال إزاي بقرأها؟ ميم شوفي ميم بكسر الميم وبقول ما تقوليش ميم ميم ما تقوليش ميم بتقولي ميم مكسوره بتقولي ميم مال ميم مال لا انت قلتي ميم النقطه دي يا بنات شايفين انا عايزه بس اقول لكم حاجه لان كتير فينا بيقرا الغنه كده بيقرا ميم ويروح ناطط كده والله ما هي غنه الغنه صوت جميل مش نبر ولا صياح هي ميم حتى لما تيجي بعض الشيوخ بيبقى صوت الغنه عنده صوتها جميل بيقول ميم ميم ميم مش ميم الميم دي بقى ليست غنة دي صياح وليها بقى ميم مال ما تحركيش راسك انا ما سمعتهاش توطيت صوتك عليه ميم مكسر الميم الاولى حد يقولها لي ميم مال نجلاء وحاجة تانية يا جماعة بتقع على الخطأ يمكن مش موجود في ده لكن هنضيفه ان دايما ليه بنوطي صوتنا على الغنة زي ما هما بيعملوا كده يقولوا ميم ويروحوا موطين صوتهم على الغنة زي ما بتعمل صياح بتوطي صوتها الاتنين خطأ هي بتجيب الغنة من سبحان الله الحرف مع الحرف وبعدين بعد كده زين ادغام وبعدين تجيبها من الخيشوم ازاي تجيبها كلمة ميم ميم ميم ميم مال سهلة ميم شو انا وانا بقولها يا بنات عايزه اقول لكم انا حاسه ان شويه بتعمل ايه بتنمل تنميله بسيطه كده من الهزه دي اللي ميم ميم مال ميم مال ايوه تخلصوها ولا الا اخي؟ ايوه اتفضلي. ميم احسنتي، حد تاني يجيبها لي. اتفضلي. ميم انت وطيتي صوتك عليها وتوطيت الصوت على الغنه. اسمها ايه؟ بنت نهى لورا. ماشي. ميم طولي طولي الغنه يا بنتي. ميم ميم هنا. سلوى يلا اسمعك النهارده. ميم حسيتي بالزنه اللي بقولك عليها دي والتنميله دي؟ طيب ميم ميم ميم. والله يا بنات وانا بقولها بحس شفايفي بتعمل فيها ايه؟ تنميله كده. طيب بقى ميم شد هنا من نون مع الميم، وكذلك الميم مع الميم. ولكم ما ايه؟ كسبتم. ولكم ما كسبتم. ازاي اقرا ميم مع الميم؟ ولكم ما كسبتم. حاسين برضو بالحركه دي في الشفايف او خيشوم؟ ولكم ما كسبتم. وايضا وايضا نون شددت نتيجه وقوعها بعد لام التعريف ان، زي كلمه الناس زي ما قلناها دي نون مشدده يعني. وقيل ايضا تظهر هذا الأكمل ما تكون في هذه الغنة إذا في المتجانسين الصغير في كلمة، زي كلمة إرق بمعنى متجانس صغير. يعني إيه بنات؟ يعني الأول ساكن والثاني متحرك. الأول ساكن والثاني متحرك زي إرق بمعنى. إزاي نقرأها؟ إرق بمعنى. إزاي تقولوها يا بنات؟ إرق لا لا لا، بصي هنا الراء، الراء هنا حكمها إيه؟ مفخمة ولا مرققة؟ تفخيم. يبقى إزاي تقرأيها؟ اركم معنا. افتحي بعد ما تجيب الغنة، افتحي. عايزة اقول لكم يا بنات بعد ما تجيب الغنة ادوها فرصة، يعني انت دلوقتي اركم معنا، افتحوا بقى الميم عشان تيجي الكلمة صحيحة كاملة. اركم معنا. مش اركب مع، اركم معنا. انت بكيكه فين؟ حد كان عنده دايما الميم غلط. اسمها ايه؟ اركم معنا. مش عارفه، لا مش فاكره مين. طيب يا بنات هنا يبقى دي، يبقى الادغام الناقص ادغام النون في الايه؟ قالوا في الياء والواو. مين واق؟ ازاي اقرا مين واق؟ ممكن اخطا فيها، ازاي اقولها ايه؟ ميواء ميواء ميواء. خطا. انت عندك الوقت فيه غنه النون الميم مكسوره والنون ساكنه وبعديها واو، هتكسري الميم وتطلعي على الغنه، والغنه شكل الشفتين فيها كانهم سكون، يبقى تقولي ميو ميو، وتجيبي واو بقى ايه ضمتها واضحه، تبقى شفتين فيها واضحه ميو، وتفتحي الواو ميو، اطلعي من ميم مكسوره الى واو ميو الى غنه ثم واو مفتوحه ميواق ميواق. ما يعمل قلناها قبل كده وذكرناها قبل كده. من من وجريكم. ازاي نقراها دي؟ حد يقراها لي؟ صح. احسنتي. ميوج. لا الصعب اي يا بنات انها مضمومه. ميو ميو وج. رجعي صفيفك في الجيم وج، اكسري الدال وج دي كم، فيها حركات كتير. حد يقراها لي؟ مش عايز اقرايها ولا طيبان؟ من يقراها لي؟ انا. مين اللي قراها؟ طيب اقراها لي. لا بصي يا بنات علي صوتك وهاتيها صحيح. حرف حرف يا حبيبتي، حرف حرف يا شيخة. بلاش يا أمي. طيب مين يقرأها لي صحيحة يا بنات؟ ما كلمة دي ها؟ اتفضلي هتقرأها آخر اللازم. ميو بصوا ميو، أنا أقولها لكم حلل لكم الكلمة دي. من دي ميم مكسورة ونون ساكنة. ميو و ومضمومة مش كده؟ وبعدها جيم ايه؟ الجيم فيها قلقلة، يبقى ود، يبقى ترجعي شايف في الجيم تبقى ميو. اسمها نصين يا بنات. ميو ود ديكم ميوجديكم ميوجديكم. صعبة مش كده؟ بس أقسموا الكلمة نصفين. ميو ميو الطيبة. ميوجديكم ميوجديكم. عملت في الكلمة دي إيه بقى؟ الميم عملت من النون بعدها واو، فعملت فيها إيه؟ إضغام بغنة مش كده؟ طيب وبعدين بعد ما جبت الغنة بتجيبيها زي ميو ميو ميو ميو ميو ميو جيل. قوليها لي بقى. احسنتوا. حد يقولها لي هنا؟ رغدة يلا همت. لا وجديكم نجاة. رجاء او انت قلت حاجة؟ طب قوليها. ما انت قلت لا حول ولا قوة الا بالله. قوليها انت بنت الضعيف دلوقتي. ايوه قوليها. انا بقول لكم يا بنات اسموها نصفين، اسموها كده. قولي قولوا من من او يبقى ميو ميو جي دي كم ميو جي دي كم ميو جي دي كم ميو جي دي كم ميو جي دي كم. شفت ازاي جبت الاول؟ اول جبت الايه؟ نون، وبعدين بعد النون بعد الميم قصدي ميم بعدها غنة، وبعد الغنة ايه؟ ضم الواو، وبعدين ادخلي على جيم شفايفك راجع فيها فيها قلقلة، وبعدين ديكم لوحدها ديكم ديكم لوحدها. ازاي تقولوها انتوا يا بنات الجداد؟ ايوه انتوا، بس الجيم مش صح يعني، هنظبطها لك ان شاء الله. قوليها لي يا بنتي. المعلمات كلها لازم اسمعهم منها، كل المعلمات يعني، ما ينفعش انكم معلمات وما يقولهاش. يلا اتفضلي. لا انت فتحتي الجيم جدا، قلتي وجادي وجا. خلي بالك من البنات دي غلط القلقله، لما اجي اقول وجادي وجا وجديكم القلقله تاتي باغلاق المخرج ثم فتحه بسرعه، يبقى وجديكم مش وجادي وجا بفتحه، خطا. ها وجديكم بفتحه. قولي وجديكم. احسنتي. ها علي، انا سمعت الميم. اعيدي اعيدي. قوليها. لا ابدا. قوليها. ممتازة. قوليها. احسنتي. سلوى مش عايز صوت من فضلكم. يلا حد. لا وجد. ايوه اشواق اشواق. تفتكر يا اولاد النهارده هينتهي الدرس علينا عدون من وجديكم؟ طب ده ها نتعلم. احسنتي. احنا في احكام النون الساكنه ما نسيبهاش الا لما نتقن، مش هنتركها الا لما نتقن، لان والله يا بنات انا عايزه والله بيبقوا خاتمين والله ما هم عارفين يقراوا هذه الكلمات ابدا. فخلونا كده واحده واحده نتعلم ونتعب، وانا عارفه ان التعليم بيحتاج لتعب ومجهود، يعني الامر بيحتاج ذلك. عشان كده اسال ربي ان يميتنا واحنا بنتعلم. ايوه حبيبتي. بارك الله فيك، انا كنت بشاور لواحده تانية مش مشكله. احسنتي. طيب يا بنات المرتبه اللي هي الثانيه، حد تاني عايز يقرا وجديكم كلمه وجديكم دي؟ اتفضل. احسنتي. ها نجلاء لمياء. عايزه تقولي؟ طب قوليها يلا. ميو وجديكم. طب قوليها تاني عشان هم عايزين يسمعوها منك تاني. طيب ووجي انتم هنصلح فيها حاجة ان شاء الله. يبقى مين يقولها لي تاني؟ صح يا بنات، كلمة زي دي يعني تخيلوا احنا بنقرأ كتير لكن كلمة دي قد ايه ووجي يا بنات. المشكلة في انت عارفين اننا بترجعيش شفايفك في اللي بتستعجيل على حرف وو وو وو وو ووجي ووجي ميو ميو ميو. طيب من النون الى غنة، الغنة بقول لك ساكنة، يبقى ميو ميو لوحدها كانت بتقولي ميو ميو. ووج ووج اسمها ثلاثة، ميو ووج ديكم اسمها ثلاثة، ميو ووج ديكم. الله يفتح عليكم، ده انت كده تفتح عليكم بالثلاثة يعني ما شاء الله. ميو من لوحدها، ميو ووج ديكم. قولوها لي بقى، ميو ووج ديكم. يبقى دي علشان النون المرتبة الثانية. حد عايز يقولها؟ ها؟ أحسنتي ووجة. أيوة يا هاجر أحسنتم. طيب هنيجي المرتبة الثانية الغنة الكاملة، قالك إيه يدخل فيها الإخفاء والإقلاب، بس برضو فيها غنة ولا لأ؟ طبعا غنة كاملة زي الإخفاء الحقيقي، زي ما أنا بقول مثلا إيه كأسا دهاقا، ده إخفاء حقيقي. إزاي أقرأ كأساً دهاقا؟ كأساً دهاقا. بصعيش قوي الغنة بتبقى كأساً بعيدة كده أبداً، خلي صوت، أنا بقول لك خلي صوت الغنة شغيل كأنك كأن بالضبط عندك نون ساكنة. كأساً دهاقا، كأساً دهاقا. ما تقوليش كأساً كأساً ناس كأساً كأساً، لا كأساً دهاقا، كأساً دهاقا، كأساً دهاقا، كأساً دهاقا. شفايفك المفتوحة دي في الغنة ما تنفعش، الغنة أو صوت الغنة غير صح في بابك، إخفاء حقيقي. مثلا أنا قلت كنتم خير أمة زي ما قلناها، دي كنتم قلناها، أو إخفاء شفوي. الإخفاء الشفوي زي كلمة إيه يا بنات؟ ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، وأنت بتقوليها تقوليها إزاي؟ ترميهم بحجارة. خلي بالكم يا بنات وأنا بقول ترميهم فيها مد، انتوا دايما بتاكلوا المد، بتقولوا ترميهم ترميهم. الراء هنا مفخمه ولا مرققه؟ مفخمه. يبقى تر تر، وبعدين الميم مكسور بعدها ايه؟ ياء. مد طبيعي يبقى ترمي، والمد الطبيعي ده حاجه كانك بتشديها كده حركتين. ترميهم بحجاب، بعد ما تجيبي الغنه هاتي بقى مكسوره. ترميهم بحجارة، بعد ما تجيب الغنة هاتي مخرج الباء مكسور، ما تقوليش ترميهم بحجارة وتبقى بتفوري على الباء كده كأن الباء مخرجة، الباء شديدة جدا. ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة. ويدخل فيها أيضا يا بناتي الإقلاب أو القلب. أمبوركا أو أنبياء، زي نقرأ أمبوركا أمبوركا. طيب زي نقرأ أنبياء أنبياء، يبقى أم، شوف الصوت لازم لازم كأن حاجة طالعة كده كده فوق لحد ما توصل إيه لخيشومك عشان يبقى الصوت واضح في مكانه. أنبياء أعتقد هنا هتبقى بعد كده، أعتقد هنا هيكون بقى فيه الأخطاء المرتبة الثالثة اللي هي الغنة الناقصة. هنوقف عند الأول لأن أعتقد الوقت كده خلاص انتهى، إن شاء الله الأذان على وشك. جزاكم الله خيرا كثيرا. في حد يا بنات نفسي يقرأ حاجة أقرأها له أو أظبطها معاه؟ ها مين ولديكم؟ طيب أنا قلت لك اسمها إيه؟ ثلاث حاجات. برافو عليك أحسنتي. ها ميو ميو وجديكم أحسنتي. يلا قوليها. ميو لا لا وجديكم.